بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتابع كلامنا في الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. هذا الباب الذي خصه لما ورد في صحيح الأخبار من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صفاته وأخلاقه وشيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخصه هو من الصفات، فيما يخصه هو من الكمالات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرنا جزءا مهما في قصة الإسراء والمعراج كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد اختار الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى رواية الإمام مسلم في هذا الباب لكثرة الروايات ولكثرة الطرق ولكثرة الأخبار عن الإسراء والمعراج، عن هذه المعجزة الكبيرة التي أفردها كثير من العلماء بالتأليف، حيث خصصوا كتبا للحديث عن الإسراء والمعراج. طبعا في بعض هذه الكتب ما هو صحيح وما هو ضعيف، بل وما هو موضوع، إلا أن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى تحرى الصحة في هذا الباب وساق الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق بجانبه أحاديث أخرى يعني انتقدها وانتقد مضامينها كما انتقد أساندها رحمة الله تعالى عليه. إذن توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن بلوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، حيث ينتهي الملائكة ولا يعني يتجاوزونها إلى ما وراءها. عند أيدينا أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلى مكان، يعني أن يتجاوز هذا المكان إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى. توقفنا عند هذه الكلمة، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وكلمة ما أوحى، ما اسم موصول، والاسم الموصول يدل على إبهام المتحدث عنه، وإبهامه بمعنى أنه أبهم لعظمته، ولكون الإنسان لا يستطيع أن يحيط بمضامينه وأن يحيط بما يشتمل عليه. فقوله أوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى يعني تضمنت كثيرا من الأسرار، تضمنت كثيرا من المعاني، بحيث ظل النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره وهو يخرج من هذا الوحي، طول عمره وهو صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ليلة أسري بي، وسمعت ليلة أسري بي، ووقع كيت وكيت ليلة أسري بي، يعني يخرج من هذا، من هدم الموصولية، يخرج منها ما أوحى الله عز وجل به إليه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ولم يخرج من تلك الأسرار ومن تلك المعاني يعني إلا الشيء القليل والنظر اليسير بالنسبة إلى ما تبقى في علم الله سبحانه وتعالى وما أعلمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كلمة ما أوحى ما تدل على ماذا؟ على تفخيم هذا الوحي، على تفخيم هذا المضمون، بحيث لو ذهبت تصفه وتسرد حواله يعني لفني الزمان وفني المكان قبل أن يفنى هذا المسرود، أن يفنى هذا الوحي، على غير قوله مثلا، على غير قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني بحيث لو ذهبت تصف ما غشي فرعون في اليم في البحر من العذاب الأليم ومن العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى، وما وقع في تلك المعجزة، معجزة خرق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، فأصبح يجري في المكان اليابس، في المكان اليابس يعني لا ماء ولا وحل، لا ماء ولا طين، ولا طين يعني بلول بالماء، وإنما يابس كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف أن يعني تغوص بأقدامك في ذلك الوحل وفي تلك الطينة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك البحر كالبر تماما بلا فرق. ولكن لما دخل إليه فرعون يعني التقت عليه الفرقتان أو الموجتان، فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما هذا ما أشك تعطي ماذا؟ تعطي التفخيم والتهويل لهذا العقاب ولهذا العذاب الذي أصاب فرعون وقومه. هنا هذا ما تعطي هذا التفخيم وهذا التعظيم وهذا الإجلال لوحي الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، من جملة ما أوحى الله عز وجل به إليه أن فرض عليه 50 صلاة، من جملة ذلك الوحي 3 أمور. أن فرض الله عز وجل عليه 5 صلوات، ومن جملة هذا الوحي أن امتن الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة يعني آمن الرسول إلى آخر السورة آيتان. من جملة ما امتن الله عز وجل به في هذا الموقف وفي هذا الوحي الموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غفر الله عز وجل لأمته، لكل من لا يشرك بالله عز وجل من أمته، يعني من مات لا يشرك بالله شيئا وعد الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، بمعنى أن يخرجه من النار ويدخله الجنة، يعني لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إلا أن الناس يختلفون في ماذا؟ في مدة مكتهم في النار والعياذ بالله. المؤمن يتمنى أن لا يدخلها أصلا، المؤمن يتمنى أن لا يدخل النار أصلا، أما من دخلها فإنه سيخرج إذا كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بمعنى أنه لا يخرج، لا يخلد في النار إلا المشرك بالله والكافر والملحد بالله عز وجل. نعم. أما أهل التوحيد فستنالهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد الله عز وجل له بأن يغفر لأمته لكل من لا يشرك بالله شيئا. يعني في هذه الأمور الثلاث أو في هذه القضايا الثلاث نجد أن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأمور هي له ولأمته، هي له ولأمته، يعني ليست له وحده، ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فالصلوات الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، وخواتيم سورة البقرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، أي كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه يعني بمعنى حفظته من كل سوء ومكروه في تلك الليلة، يعني كفتاه، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لماذا قرأناها؟ لكي تكفينا في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولو كررناها وأعدناها ففيها الخير ففيها الخير الكثير. الثالثة أن الله سبحانه وتعالى وعد محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أن يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا من أمته، وإن لا يعني يدخله في النار وإن فعل المقحمات، وأن لا يخلده في النار وإن فعل المقحمات. والمقحمات هي الذنوب العظام، هي الذنوب التي تقحم صاحبها في النار وتدخل صاحبها في النار والعياذ بالله. إذن ففرض الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. رأيك ما غلطتنا قلت لكم 5 ولكن راه كاين هنا 50. 50 صلاة في كل يوم وليلة. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، يعني بينه وبين موسى، لأنه لما رجع إلى موسى قال له ما الذي فرض الله عز وجل على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف على أمتك، فإني خبرت بني إسرائيل فلم يفوا أو فلم يفعلوا ما خبرتهم به، يعني خبرهم بمعنى امتحنهم وابتلاهم واختبر طاعتهم واستجابتهم فلم يفلحوا في ذلك. ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطيق أن تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فوضع له شطرا، ثم راجعه فوضع له شطرا. الشطر هنا بمعنى قسطا، مش الشطر هو النصف، لأن جاء واحد للرواية أخرى يقول فوضع له 5 ثم 5 ثم 5 ثم 5 حتى بقيت 50، حتى بقيت 5 صلوات. إذن فالمراد بالشطر، الرواية التي فيها الشطر، المراد بالشطر يعني الجملة من الصلوات أو مجموعة من الصلوات، قد تكون 5 وقد تكون 10 حسب ما ورد في ذلك من الروايات. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع بين ربه وموسى عليه الصلاة والسلام حتى كانت 5. هنا ربما تسأل، موسى عليه الصلاة والسلام لما عرج بنا في الإسراء والمعراج عبر هذا الكتاب وعبر هذه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أين وجدناه؟ وجدناه في السماء 6، والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوزه إلى ما بعد ذلك، وموسى يبكي لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي ربي غلام من بعدي بعيث تكون أمته أكثر من أمتي، يعني عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون أكثر من عدد أمة موسى عليه الصلاة والسلام. فبكى موسى عليه الصلاة والسلام لأنه تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رجع بالصلوات 5 هل رجع إلى السماء 6 ثم بعد ذلك رجع إلى سدرة المنتهى وعاد إلى السماء 6 ثم رجع إلى سدرة المنتهى هذه المرات، أو إن الله عز وجل جعل موسى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعلم الله سبحانه وتعالى من المكان والزمان، فإذا به يسأله موسى ويقول له اسأل ربك التخفيف. وهذا أقرب، لأن الرحلة لم تكن في أيام وليالي، وإنما كانت في لحظة. ثانيا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المقدس فصلى بهم، هذا يعني رأينا، ثم وجدهم في السماوات فلان وفلان وفلان وفلان. هل انتقلوا من الأرض إلى السماء بعد الصلاة بهم بمعنى حتى هما عرج بهم، أم إن الأنبياء يظهرون في صور شتى بعد الموت، بعد أن ماتوا وتركوا هذا الغلاف الغلاف الأرضي؟ شنو الغلاف الأرضي؟ الجسم، الجسد، خلوا هذا الغلاف الأرضي، ثم بعد ذلك يعني يرون في صور أخرى وفي أماكن أخرى، يعني في رمشة عين. وهذا هو أقرب إلى ما ورد في تنقل الأنبياء وتنقل أهل البرزخ من مكان إلى مكان، يعني في وقت وجيز، فيكون التردد بين موسى والرب سبحانه وتعالى يعني أقرب. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى موسى فلما عاد إلى ربه لم يعد إلى سدرة المنتهى، وإنما عاد إلى ربه فسأله حيث كان، لأن الإنسان عندما يسأل ربه عز وجل في أي مكان فالرب سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا سأله يعني يجيبه في المكان، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الزمان وغني عن المكان سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يوصف ما بيننا وبينه بالمسافة المكانية أو بالقرب المكاني أو بالبعد المكاني، فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات يعني المحيزة، أي التي لها حيز ولها تحيز، لأنه مطلق عن الزمان ومطلق عن المكان سبحانه وتعالى، كما سنرى ذلك عند الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. ففرض الله عز وجل عليه خمس صلوات بعد أن كان ينقص من 50 إلى أقل من ذلك وهكذا. فقال له موسى بعد ذلك ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، يعني حتى في 5 خصك ترجع على هاد 5 نيت خصهم شي ودن خصهم نقصهم شويه نحيد بعد الصبح على الأقل، ياك واش اتفقتوا باش نحيدوا الصبح؟ لأنه يكون فيه النوم لذيذا، ويكون فيه الفراش وثيرا، وتكون فيه الشياطين منتشرة، ويكون يعني فيحتاج الإنسان إلى أن يرتاح في هذا الوقت بالذات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقال راجعت ربي حتى استحييت، راجعت ربي حتى استحييت، يعني شمت ما نقدرش نزيد مازال. إذن شنو المعمول؟ قال فناداه ربه عز وجل من وراء الحجاب أن قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. كان هنا نكتة، أمضيت فريضتي، ما هي الفريضة؟ 50 صلاة. وخففت على عبادي، ما هو التخفيف؟ 5 صلوات. إذن فكيف تكون 50 وكيف تكون 5 في الوقت نفسه؟ هل يمكن أن تضع مثلا 5 يساوي 50 في هذه المعادلة؟ نعم، 5 في الفعل يساوي 50 فيش في الثواب، يساوي 50 في الثواب. أمضيت فريضتي 50، وخففت على عبادي 5 صلوات، فمن صلى 5 في أوقاتها أعطاه الله عز وجل أجر 50. وهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى، يريد أن يبين لك أن الفرق كبير كبير جدا بين أن يعمل الإنسان عملا كثيرا بثواب قليل، وبين أن يعمل عملا قليلا بثواب كثير. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة، كما نعرف أعطاها الله عز وجل من العمل القليل، ولكن أعطاها من الثواب الكثير. خذ مثلا على سبيل المثال 5 صلوات تساوي 50، الحج المبرور يساوي الجنة، والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما، وليلة القدر خير من 1000 شهر، وهكذا دواليك. يعني عمل قليل جدا ولكن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وجزيل. هذا ما أراد الله عز وجل أن يبينه في هذا التدرج، أنه 50 يا ربي نقص، وهو ينقص في الفعل ولكنه لا ينقص في الثواب. وبنى عليها الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، وهو أن كل عمل المؤمن هكذا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يعني وليس هذه المضاعفة ليست مقصورة على الصلاة، ولكنها تتعدى الصلاة إلى غيرها من الأفعال. ولذلك قال الله عز وجل يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، أي لكل صلاة 10، يعني 10 صلوات تقوم مقامهن، فتلك 50 إذا أمضيت فريضتي، يعني لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، ما قلته أولا ما يزال هو 50 صلاة، وكل صلاة تقوم مقام 10. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني بغي يبين لك بأن هذا الأمر عام في كل أعمال العبد. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم يعني من عزم أو من نوى أو من قصد أن يعمل حسنة، فإذا به عرض له عارض فلم يقم بتلك الحسنة، ما الذي يحدث؟ كتبت له حسنة. من نوى الخير جزاه الله على نيته، كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، على قدر نيته. يعظم الأجر بعظمة القصد وبإخلاص القصد، ويأخذ الإنسان من الأجور والثواب بقدر ما يكون قصده خالصا لله سبحانه وتعالى. إذن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، يعني إذا عملها أصبحت 10. ومن هم بسيئة، شوف عاوتاني التخفيف من الطرف الآخر أو من الجانب الآخر، من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له سيئة، هذا فضل، فضل من الله سبحانه وتعالى ومنة، المنة يعني الامتنان من الله سبحانه وتعالى. من هم بحسنة بسيئة فلم يعملها، خطر بباله أن يسب فلانا، خطر بباله أن يزني، خطر بباله أن يشرب الخمر، خطر بباله، ولكنه لم يفعل. ربما الوازع الديني منعه، ربما الحياء منعه، والحياء لا يأتي إلا به بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما عوامل، ربما يمنعه بعض هذه العوامل. ما الذي يحدث؟ أنه لا يكتب عليه شيء، أي لا يؤخذ الناس بما تحرك في نفوسهم ما لم يعملوا، يؤخذ الإنسان بما تحرك في نفسه من من من المعاصي ما لم يعملها. وهذا شيء عجيب جدا أن يمنح الله عز وجل للعبد هبة ما توسوست أو تسولت به نفسه ولم يعملها. وقد بكى الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحاسب الناس على ما تحرك في نفوسهم، فقالوا يا رسول الله، جثوا على ركبهم وبكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، يعني أمرنا بالصلاة فصلينا، وأمرنا بالصيام فصمنا، ولكن هذه لا نطيقها، بما أنا أتحكم في قلبي حتى لا يخطر فيه شيء مما يغضب الله عز وجل، هذه لا أستطيعها، لا أتحكم في قلبي، القلب ترد عليه الخواطر على رغم أنفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا، لا تقول هذه ما نطيقها، لا تقول سمعنا وعصينا، ولكن قول سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة حتى لانت بها ألسنتهم، قالوا سمعنا وأطعنا، فسجلها القرآن الكريم. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه ليست في الوسع أن يتحكم الإنسان في قلبه، ليست في الوسع، لأن مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك. إذن فهن 50 في الثواب وخمسون في الفعل. إذن من هم بالحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بالسيئة فلم يعملها لم يكتب له شيء، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. هذا هو التخفيف، هذه الرحمة، الحسنات بقدر ما تعمل الحسنات تضاعف 10 زائد 10 زائد 10، ما كاين الأحد، ولكن عندما تعمل السيئات تكون سيئة زائد سيئة زائد سيئة زائد سيئة، دير 10 السيئات عاد توصل إيش؟ 10، وعشرة الحسنات توصل فين؟ توصل 100. ولذلك يقول العلماء عجبا لمن غلبت أحده عشراته، يعني يعجبون من الإنسان التي تغلب سيئاته التي هي أحد عشراته التي هي الحسنات التي تضاعف دائما دائما 10 زائد 10 زائد 10، كيف تغلب الأحد عشرات؟ يعني إذا كان الإنسان مفرطا ومقصرا إلى حد لا يطاق، وكان في الوقت نفسه يعمل من السيئات والخطايا والمصائب يعني ما لا يطاق، هذا تغلب أحده حسناته. أما المؤمن فإنه إن أذنب أو وقع في الخطأ فإن نهر حسناته الجاري الغامر يذهب بتلك السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يعني راجعت ربي حتى استحييت منه. يقول العلماء في هذا الحديث أن من سأل أو من طلب شيئا يعني يطلب مرة وثانية ولا يكثر من الطلب، لأن من أكثر من الطلب سيكون محروما. الإنسان إذا كان ملحا خصوصا بالنسبة للإنسان، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يحب العبد الملحاح، يحب العبد الذي يشأر إليه ويضطر إليه في الصباح والمساء وفي كل وقت وحين، لأن بذلك يعرف أن له ربا رازقا، أن له ربا شافيا، أنه ربا قويا، أن له ربا غنيا يغنيه، وهكذا فيلجأ إليه كل لحظة. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه وعلى بابه. أما العبد إذا طلبته، العبد مثلك إذا طلبته مرة وثانية وثالثة فإنك ستحرم من عطاءته، لأن من أكثر التسأل يوما سيحرم، كما قال الشاعر زهير بن أبي سلمى، قال: سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرم، يعني من أكثر الأسئلة فإنه سيحرم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال العلماء: كثرة السؤال، هل يقصد بها كثرة السؤال سؤال الناس المال، أو كثرة السؤال سؤال الناس العلم؟ قالوا: العلم إذا سألت العلم فلا بأس، ولكن إذا سألت شيئا آخر فإنك يعني كلفت الإنسان ما لا يطيق. وبعضهم قال: حتى العلم لا يجوز أن يكثر فيها الإنسان من التساؤلات ومن الأسئلة، لأنه ينبغي أن يكثر من العمل وليس من السؤال، لأن هناك بعض الناس شأنهم الأسئلة، شأنهم طرحوا الأسئلة، تراهم في كل مكان، تراهم في كل برنامج يتدخلون، تراهم في كل مجلس يسألون، ولكن عند العمل تجده قليل العمل. هذا ليس شأن المؤمن. المؤمن لا يسأل عن شيء إلا إذا كان في حاجة إليه، فإذا سأل طبقه. يعني لا ينبغي أن تسأل اليوم وغدا وبعد غد ولم تطبق ذلك الشيء الذي تسأل عنه. ولذلك قال ابن عباس: ما كان أحد أكثر حياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 سؤالا كلها في القرآن الكريم. ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كثرة المعاشرة وطول المداومة وطول المعاشرة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 سؤالا كلها في القرآن الكريم. يعني يسألونك عن الروح، يسألونك عن الخمر والميسير، يسألونك عن المحيض قل هو أداء، يسألونك عن إله إلا، يسألونك هذه الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم. يعني حسبها سيدنا عبد الله بن عباس قال: هذه أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: نود أن يأتي إنسان من خارج المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستمع. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يسألوا، فإذا بهم يتمنون أن يأتي إنسان فيه نوع من البداوة، نوع من الجفاء، نوع من الجرأة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحبون هذا، هم يحبون هذا، يحبون هذا الرجل الذي يستثير أو يستخرج ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم، كما فعل ذمام بن ثعلبة وغيره من الذين جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يستمعون، وكما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل: ما الإيمان، ما الإحسان، ما الإسلام، متى الساعة. فإذا بالصحابة كلهم آذان من أجل استيعاب هذا العلم الذي يستخرج من الرسول صلى الله عليه وعلي آله وسلم بالسؤال. إذن راجعت ربي حتى استحييت منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويقول من صلى من أمتي خمس صلوات فله من عند الله سبحانه وتعالى أجر 50، ومن لم يصليها يدبر رأسه لا حاجة لنا به. يعني هذا يكفي، يعني دافع عنا صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت 5، فلماذا نحن نطلب المزيد؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء. هنا تعليق القاضي عياض عن هذا الحديث الذي سرده بسنده عن طريق الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث مجود، والمراد بالتجويد هنا التحسين والتنقيح والتهذيب، يعني أن هذا الحديث بهذه الصيغة التي رأيناها تباعا، يعني أن القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه وهو العالم بالحديث والعالم بنقد الحديث ونقد الرواية والعالم بأسانيد الحديث يقول جود ثابت هذا الحديث عن أنس ما شاء، بمعنى جوده إلى غاية ما شاء من التجويد والتحسين، حيث لم يدخل فيه ما يمكن أن ينتقد عليه، لم يدخل فيه ما يمكن أن يخذ عليه، ولكنه انتقاه انتقاء. نعم، هذا يدل على مكانة القاضي عياض رحمه الله تعالى من الحديث، حتى يقول لك أحد إنه جاب في هذا الكتاب ديال الشفاء جاب فيه الصحيح والضعيف والموضوع وكذا، يعني وغلا فيه وفعل هذه المقولات التي تقال يعني ليست صحيحة. فالإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى محدث، وإذا قال شيئا نسبه إلى قائله، ومن نسب القول إلى قائله فقد أحالك، ومن أحالك فقد برئت ذمته. أنت ديك الساعة دبر راسك وبحث وقرأ، ولا يكفي أن تكون فقط ناقدا دون أن تكون يعني مشاركا. ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا، يعني لم يأتي أحد عنه أي عن أنس بأصوب من هذا. وأنتم تعلمون أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن هو حاضرا ليلة الإسراء والمعراج عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في مكة، لأن الإسراء والمعراج وقع في مكة أي قبل الهجرة. وأنس بن مالك كان أنصاريا، يعني كان من أهل المدينة، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيعلم من هذا أن هذا الحديث رواه أنس عن بعض الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكاه، يعني أعاد حديث الإسراء والمعراج في يوم من الأيام وهو في المدينة. يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد هذا الحديث وسرده على الناس في المدينة، فهذا دليل على أن أنس سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أنس قد سمعه من شخص آخر، يعني عن أبي ذر مثلا، أو عن أبي بكر، أو عن غيرهما من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو من رواية الصحابي عن الصحابي. نعم، قال: وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمير. قال: وقد خلط غيره، غير ثابت البناني، عن أنس، قد خلط غيره عن أنس، يعني كم من واحد روى عن أنس بن مالك هذا الحديث، ولكنه فيه زيادة وفيه نقصان وفيه تخليط وفيه إدراج وفيه، فهو يريد أن يبين لك هذه الإدراجات وهذه الزيادات، ويأخذ من هذه الزيادات، لأن أكثر هذه الزيادات وردت في الصحيح، أي وردت في صحيح البخاري مثلا وفي صحيح مسلم زيادة على الرواية التي سبق أن ذكرناها. وقد نبه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى أن رواية شريك عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه فيها نوع من التخليط، بمعنى أنه ذكر فيه أنه لما جاءه الملك شق بطنه وغسله بماء زمزم. قال القاضي عياض: وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي. يعني هذا شق الصدر واستخراج العلقة من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قبل الوحي. ومن المعلوم أن الإسراء والمعراج كان بعد الوحي، يعني كان في إبان البعثة، أي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات، قد تكون سنوات وقد تكون سنتين، ثلاث سنوات، خمس سنوات، إلى حدود الهجرة. اختلف العلماء متى كان الإسراء والمعراج. فيكون قوله أنه استخرج قلبه وغسله بماء زمزم يعني تخليطا كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه. بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الحادثة أو هذه الواقعة التي شق الصدر تكررت، فكانت في إبان الصبا، وكانت عند البعثة، وكانت عند الإسراء والمعراج، يعني تكررت عملية الغسيل لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت عند حليمة السعدية كما هو معروف في السيرة، وكانت كذلك عند الإسراء والمعراج كما هو في رواية شريك عند إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. إذن يمكن أن يكون هذا الأمر، ويمكن أن يكون ذلك، يمكن أن يكون هناك تخليط كما قال الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، ويمكن أن تتكرر القصة. ولكن الذي جعل القاضي عياض يتأكد ويقول إن هذا يعني فيه تخليط وفيه أمور ينبغي تلقيحها، أن الراوي نفسه قال وذلك قبل الوحي أو قبل نزول الوحي عليه. كيف تقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه وذلك قبل الوحي؟ الوحي إنما كان الإسراء إنما كان بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يناقشه القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه في هذا الكلام، فقال وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء. ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي، يعني ما كانش الخلاف بين العلماء على أن قصة الإسراء والمعراج وقعت بعد نزول الوحي، أي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، قال غير واحد، يعني معظم العلماء رجحوا أن تكون هذه الحادثة أو هذه الواقعة وقعت أو قصة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة، أي بعد نزول الوحي باثني عشر عاما، باثني عشر سنة أو باثنتي عشرة سنة. كيف يكون هذا وأنت تقول وذلك قبل أن يوحى إليه؟ هذا هو النقد، وهذه هي الغربلة التي قام بها القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه. وقيل قبل هذا، أي قبل هذه المدة، بمعنى بخمس سنين قبل الهجرة بخمس سنين، قبل الهجرة بست سنين، الرواية تختلف، ولكن الراجح أن الإسراء والمعراج كان بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب، أي بعد الحصار، وبعد وفاة أبي طالب، وبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وقبل الهجرة. إذن بين عام الحزن والهجرة كانت حادثة الإسراء والمعراج، هذا ما رجحه كثير من علماء السيرة والحديث. وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ضئره، أي عند مرضعة الضئر، هي المرضعة التي ترضعه، وشقه قلبه، أي وشقه قلبه المصدر، وذكر شقه قلبه أي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلبه مفعول بالمصدر، وشقه قلبه. تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين، قال ثابت البناني جود في القصتين، أي ذكر قصة الشق، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذئره، عند مرضعته، وأفرده عن الإسراء والمعراج، وذكر قصة الإسراء والمعراج ولم يذكر فيه شق صدره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجود في القصتين، يعني أنه سرد الحديثين مجودين مصححين منقحين، ولم يخلط بين قصة الإسراء والمعراج مع قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حليمة السعدية. وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة. أيضا بين أنس يعني ثابت بن أنس أن قصة الإسراء والمعراج كانت قصة واحدة، أي كانت متصلة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وجده في مكة فشق صدره وغسل بطنه ثم عرج به. يعني ماذا؟ يعني لما يذكر الإسراء ذكر فقط المعراج، فينتج عن هذا الاختلاف أن تكون قصة الإسراء مفردة في وقت ما، وتكون قصة المعراج مفردة في وقت آخر. وحديث أنس يبين أن القصة كانت في ليلة واحدة، لأن المعراج تابع للإسراء في نفس الرحلة، أي في الرحلة نفسها، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وليس من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى كما تفيد تلك الرواية. نعم. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج سقف بيتي فنزل جبريل ففارج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بتصل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة. يعني الحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرج في كتاب الصلاة وفي كتاب الأنبياء، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. يعني أن الحديث من حيث الرواية صحيح، ولكنه فيه التفريق بين ماذا؟ بين الإسراء والمعراج، وأنه فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انفتح السقف فنزل منه الملك، نزل منه جبريل، فشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم وأفرغ فيه طسطا أي إناء ممتلئ حكمة وإيمانا ثم أطبقه يعني لآمه وجمعه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء. ولم يذكر البراق ولا الإسراء إلى البيت المقدس. فالإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه ينتقد هذه الروايات ويبين أن رواية ثابت عن أنس هي أجود هذه الروايات وأتقنها، لأنها جمعت بين القصتين، ويمكن ما زاد على ذلك من الروايات أن يفهم من تلك القصة وأن يدرج فيها من غير الإخلال بنظمها وترتيبها كما رواها ثابت البناني عن أنس رحمة الله تعالى عليه ورضي عن أنس بن مالك وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذه الترتيبات وهذه التلقيحات والتصحيحات والتصويبات لدى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.